اي نعم. يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحية أن أقتصر على واحدة أو أزيد؟ الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة، لكن إن دعت حاجة بحيث يكون الناس في مشغبة فليذبح الأخرى لا على نية أنها أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحد.